أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هذه الآيات الخمس وما سبقها من فاتحة السورة وما يأتي بعد ذلك إلى خاتمتها كلها تقرر مبدأ لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن البعث الآخر حق وأن ما يتم فيه إنما يتم بحسب الأعمال خيرها وشرها. هذه الآيات تقرر وجود الله، وجود الخالق البارئ المصور العزيز الحكيم، تقرر ذلك بعرض هذه الآيات الكونية في الملكوت الأعلى والملكوت الأسفل. هل من خالق سوى الله؟ هل من خالق غير الله؟ لا يستطيع كائن في الأرض أن يشير إلى خالق سوى الله، إما أن يقول لا خالق إلا الله أو ينكس رأسه ويطاطئه ويقول لا أدري. هل يعقل وجود مخلوق بدون خالق؟ هل يعقل أن يوجد مخلوق بدون خالق ذي علم أحاط بكل شيء، ذي قدرة لا يعجزها شيء، ذي حكمة لا يخرج أبدا من فعلها شيء؟ والآية تدعو إلى معرفة الله بواسطة هذه الآيات الكونية، وهذه الآيات القرآنية التنزيلية، لأن معرفة الله حق المعرفة هي التي تجعل العارف يقوى على أن يعيش 80 و90 سنة لا يلفظ بسوء ولا ينطق بمكروه ولا يمد يده بباطل ولا يمشي خطوة في غير ما يرضي الله عز وجل. هذا هو العلم الذي قال فيه عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما يخشى الله من عباده من؟ العلماء. ما هم علماء الذرة والهيدروجين والتقنية ولا السحر ولا الشيطانية، وإنما العلماء بربهم الذين عرفوا بأسمائه وصفاته، عرفوه بواسطة آياته الكونية والتنزيلية، فأكسبتهم معرفته أمرين عظيمين، ألا وهما حبه تعالى فوق كل محبوب، ثم الخوف منه والخشية. والرسول الكريم يقول: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني من حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من أهلي ونفسي ومالي والناس أجمعين. كيف تحب الله وأنت ما رأيت جماله ولا كماله ولا عظمته ولا جبروته ولا قدرته ولا عرفت شيئا من أسماء وصفاته؟ من أين لك؟ ومعنى هذا هيا نعود إلى كتاب الله. لقد فصل الله في الآيات تفصيلا، ما إن تقرأه متأملا متفكرا متدبرا إلا ويزداد إيمانك في قلبك وتظهر دلائل حبك فيه تعالى وخشيتك منه. ولهذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. يتلونه ثم بعد التلاوة يتدارسونه بينهم ليعرفوا مراد الله من كل آية، ليعرفوا مراد الله من هذه الآيات، ليعرفوا ما يجب عليهم، ما يجب لهم، ما يجب أن يتركوه، ما يجب أن يقوموا به، ليعرفوا كيف يتملقون الله ويتزلفون إليه بترداد اسمه وذكره، بالركوع والسجود له، بحبس الحياة كلها ووقفها عليه ليحبهم. فإذا أحبهم أحبوه. هيا مع هذه الآية يقول جل ذكره: وهو الذي أنزل من السماء ماء. في من يرفع يده ويقول: نحن بنو فلان أنزلنا المطر، لعل أمريكا قالت، لعد ملاحدة الروس قالوا، ثم إن بخرت السحاب واستطعت كما ادعوتم، من جمع المطر في السماء؟ هل في السماء من ماء؟ أين الماء الآن فينا؟ من جمع تلك السحب وصيرها كأنها أنعام تحمل في ضرعها اللبن؟ ثم السحب تمر شرقا وغربا وتخيم على ديار قوم وترحل، ولا تصب ماءها إلا بعد إذن ربها لها. هو، هل هناك غيره؟ هو الذي أنزل من السماء ماء، وهذا الماء ملح، أجاج، مر، أسود، أحمر، والله كأنه مصفى في آلاف الآلات. سبحان الله العظيم. لما ما نسأل هذا الماء من أنزله فيقال لنا هذا الله، فنقول من هو الله؟ يقول خالقكم ورازقكم وربكم الذي لا رب لكم سواه. أنزل من السماء ماء فأخرجنا به، هذه التفاتة من الغيب إلى الحضور، أخرجنا نحن رب العزة والجلال والكرم، أخرجنا به نبات كل شيء، ما من شيء ينبت على سطح الأرض إلا والماء هو الذي سببه، والله وحده هو الذي يخرجه. إن الله قرأنا بالأمس فالق الحب والنوى، حبة الشعير الصماء أو البر من يفلقها؟ النواة، نواة التمرة، من يشقها ويخرج ذلك الفسيل؟ من يقوى على هذا؟ من يدعيه؟ لا إله إلا الله. أخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا، القصيل، الخصيل لما تنشق الحبة وتنفلق يخرج منها ذلك القصيل وإلا لا؟ وذلك القصيل قد يكون برا، شعيرا، ذرة، رزا، أنواعا متنوعة، خضرا نخرج منه حبا متراكبا، ذاك الخضر الأخضر الذي يخرج من الحبة بعد انفلاق الله لها وشقها، هذاك يخرج منه حبا متراكبا. انظر إلى السنبلة، حبها منظم وإلا لا؟ متراكم وإلا لا؟ الآلات تعجز عن ذلك، حبا متراكبا. ومن النخل، ونخرج من النخل، من النخل واحده نخلة والجمع نخل اسم جنس، ومن النخل من طلعها قنوان دانية، القنوان جمع قنو وهو العذق، وبلغة أهل المغرب العرجون. هذه النخلة الخشبة الميتة كيف تخرج هذا منها؟ أولا الطلع، ثم يكفر وينشق ويخرج منه ذاك الذي كان محروزا محفوظا فيه، فجأة فإذا به تمر ويصبح قنوا دانيا متدليا. والنخلة في السنوات الأولى الخمسة السبعة تتناول التمر بيديك، لا تطلع ولا تنزل بآلة. من فعل هذا؟ الله. لماذا فعله؟ هل له حاجة إلى ذلك؟ ما فعله والله إلا من أجلنا، من أجل بني آدم فقط، الذين ما خلقهم إلا من أجل أن يذكروا ويشكروا، فمن ذكره وشكره أعزه وأسعده، ومن كفره ونسيه أهانه وأذل وأشقاه. إذ علة الحياة كلها أن يذكر الله ويشكر، يذكر بالأواد التي يبتدعها المبتدعة، يذكر بماذا؟ بالأغاني والأهاجيز، يذكر بما أحب أن يذكر به. وقد علم ذلك رسوله وبين له الكلمات الطيبات التي يحب أن يسمعها من عبده، فلا ذكر يأتي من غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل ورد مبتدع لا قيمة له، بل هو بدعة وضلالة. والشكر كيف يكون؟ الشكر يكون بطاعته عز وجل، بفعل محابه وترك مكاره، ذلكم والله الشكر. الشكر أن تطيعه في أوامره فلا تفرط فيها ولا تضيع منها، وفي نواهيه فلا تقبل عليها ولا تقارفها، أنت يومئذ من الشاكرين. زيادة على حمد الله والاعتراف بآلائه وإنعامه. ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب، أي وأخرجنا بذلك الماء جنات من أعناب، والأعناب جمع عنب، هذا أوان حصاده. هذا العنب كيف يوجد؟ هذا شجرة العنب من خلقها؟ من أوجدها؟ خشب وحطب تتحول إلى ماذا؟ إلى ذات أوراق، ثم إلى ذات عناقيد كعناقيد التمر، متدلات كلها حلاء. من فعل هذا؟ نعبده، دلنا عليه، إنه لا إله إلا هو، هو الخالق الرازق، فلا نقبل على مخلوق أبدا بقلوبنا ولا بوجوهنا، ولكن نقبل عليه هو ونسلم له القلب والوجه. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. إذن العنب والتمر مغذيات فيها فيتامينات عجب. التمر هذا بالذات تستطيع أن تعيش عليه، في بعض السرايا يعيشون على التمر، وعاشت أمتنا على التمر. التمر قيل إن واحدة التمر فيها غذاء أكثر من 15 تفاحة، سمعنا هذا من بعض الناس. جائز، الحبة الواحدة من التمر تغذي جسمك أكثر من 15 تفاحة. التمر هذا، التمر، ذكرنا قصة من سنين في الدرس. جاء صقلبي من شمال العالم، من تلك الديار التي لا تعرف التمر ولا النخل، ودخل إلى بلادنا الصحراوية، وذهبنا معه إلى الحديقة، إلى البستان، إلى الجنان، فقدمنا له الرطب. كل، فتعجب، كيف هذا يصنع؟ ما هو المصنع الذي ينتج هذا الرطب الحلو؟ ماذا قال له؟ هو قال هذا الذي يفعل هذا ينبغي أن يجل ويقدس ويكبر. فلما انتهى إلى البستان وشاهد أنه من النخل، عرف أن هذا ليس من صنع الإنسان، هذا من صنع الله عز وجل، فآمن ودخل في الإسلام. قال تعالى: والزيتون والرمان، وأنشأ الزيتون والرمان بذلك الماء. الزيتون جنس معروف شجره، والرمان كذلك، مشتبها وغير متشابه. الرمان نفسه فيه الحلو وفيه الحامض وفيه المز، الورق والشجرة تشتبه بأختها، ولكن هذه ثمرة حلو وهذه ثمرة مر، حامض أو مز، بين الحموضة والحلاوة. ثانيا، شجرة الرمان كشجرة الزيتون بالنسبة إلى الورق والأغصان كلها متساوية، إلا أن ورق الرمان قد يكون أكثر خضرة، والزيتون يكون بعض السواد فيه، لكن التشابه حاصل، والله حاصل، متشابه من جهة وغير متشابه من أخرى. من صنع هذا؟ من أوجد هذا؟ والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي. شجرة الزيتون شجرة الرمان متساويتان متشابهتان، لما تلد وينضج ثمارها تجد الفرق بين عقود العنب وبين حبة الزيتون كما بين الليل والنهار. من يفصل هذا التفصيل؟ شجرة من خشب تنتج هذا العنب، تنتج رمان، تنتج هذا الرمان، والرمان غذاء كامل أيضا وشراب. والزيتون لا تسأل عن الدهن وعن الزيت والبشري في حاجة إليه. هيا نسأل على من أوجد هذا؟ يقولون اللات، يضحكون. عيسى مات، من هو هذا؟ هيا نسأل. إنه الله رب العالمين، هيا نحبه، هيا نعبده، دلنا كيف نعبده، كيف نذل ونستكين له من أجل أن يحبنا، هيا نتعلم. والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي. ولينع النضوج عندما يستوي ينضج، تجدون الفرق بين حبة العنب وحبة الرمان، أو عنقود العنب والزيتون والرمان، أو بين العنب وبين الرمان، حب الرمان معروف. ثم قال تعالى: إن في ذلكم المذكور لكم المبين لكم المفصل في هذه الآيات فيه آيات بينات واضحات كالشمس والقمر في دلالتها على وجود رب وإله عليم حكيم قدير لا يعجزه شيء وهو إله الأولين والآخرين. إن في ذلكم لآيات، ولكن من يرى الآيات؟ من يبصرها؟ من ينتفع بها؟ الحي أو الميت؟ الحي. فلهذا قال لقوم يؤمنون، أما الكافرون، وهي الحقيقة التي ما ننساها، الكافر ميت والمؤمن حي، والبرهنة على ذلك والتدليل عليه أن الحي يسمع النداء ويجيب الدعاء ويعطي إذا طلب منه ويأخذ إذا أعطي ويفعل إذا أمر وينتهي إذا نهي. والكافر يسمع النداء يجيبه، يعطي ما أوجب الله، ينتهي عما نهى الله عنه، لا ميت. وأكثر دلالة نقولها أهل الذمة في ديارنا من اليهود والنصارى والمجوس، هل إذا أهل هلال رمضان نطالبهم بالصيام؟ هل إذا آن أوان الزكاة نطالب بإخراج الزكاة؟ هل إذا نادى منادي أن حي عن الصلاة نقول تعالوا صلوا؟ الجواب لا. لماذا؟ قولوا: لأنهم أموات، إذا نفخت فيهم روح الإيمان وقالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله مرهم يفعلون ونهم ينتهون. ميت تأمر وتكلفه؟ ما هو معقول. ولهذا هذه الآيات التي بينت تعالى من يشاهدها وينتفع بها، الميت والحي، الحي أقرأها على الكافر من أول إلى آخر ما يتحرك أبدا لأنه ميت. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. هيا نسمع أيضا مرة ثانية شرح هذه الآيات ونقف على هداية الله فيها. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم معنى الآيات: ما زال السياق في بيان الدليل على وجوب توحيد الله تعالى وبطلان عبادة غيره، فقال تعالى واصفا نفسه بأفعاله العظيمة الحكيمة التي تثبت ربوبيته وتقر ألوهيته وتبطل ربوبية وألوهية غيره كما زعم المشركون أنها أرباب لهم وآلهة. إن الله فالق الحب والنوى، أي هو الذي يفلق الحب ويخرج منه الزرع لا غيره، وهو الذي يفلق النوى ويخرج منه الشجر والنخل لا غيره، فهو الإله الحق. إذن وما عداه باطل. وقال يخرج الحي من الميت، فيخرج الزرع الحي من الحب الميت، ويخرج الميت من الحي، فيخرج الحب من الزرع الحي، والنخل والشجرة من النواة الميتة. ثم يقول ذلكم الله، أي المستحق للإلهية أي العبادة وحده، فأنا تؤفكون، أي فكيف يا للعجب تصرفون عن عبادته وتأليهه إلى تأليه إلى تأليه وعبادة غيره. ويقول فالق الإصباح، أي هو الله الذي يفلق ظلام الليل فيخرج منه ضياء النهار، وجعل الليل سكنا، أي ظرف سكن وسكون وراحة تسكن فيه الأحياء من تعب النهار والعمل فيه ليستريحوا. وقوله والشمس والقمر حسبانا، أي وجعل الشمس والقمر يدوران في فلكيهما بحسب تقدير لا يقدر عليه إلا هو، وبذلك يعرف الناس الأوقات وما يتوقف عليها من عبادات وأعمال وآجال وحقوق. ثم يشير إلى فعله ذلك فيقول ذلك تقدير العزيز العليم، العزيز الغالب على أمره، العليم بسائر خلقه وأحوالهم وحاجاتهم، وقد فعل ذلك لأجلهم، فكيف إذن لا يستحق عبادتهم وتأليهم؟ عجبا لحال بني آدم، ما أضلهم. ويقول تعالى في الآية الثالثة وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، هذه منة أخرى من مننه على الناس، ومظهر آخر من مظاهر قدرته، حيث جعل لنا النجوم ليهتدي بها مسافرون في البر والبحر حتى لا يضل طريقهم فيهلكوا، فهي نعمة لا يقدر لا يقدر فهي نعمة لا يقدر على الإنعام بها إلا الله، فلم إذن يكفر به ويعبد سواه؟ وقوله لقد فصلنا الآيات لقوم يعلمون، يخبر به تعالى على نعمة أخرى، وهي على تفصيله تعالى للآيات وإظهارها لينتفع بها العلماء الذين يميزون بنور العلم بين الحق والباطل والضار والنافع. ويقول في الآية الرابعة وهو الذي أنشأكم، أي خلقكم من نفس واحدة من آدم عليه السلام، فبعضكم مستقر في الأرحام وبعضنا مستودع في الأصلاب، وهو مظهر من مظاهر إنعامه وقدرته ولطفه وإحسانه. ويختم الآية بقوله قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون، لتقوم لهم الحجة على ألوهيته تعالى دون ألوهية ما عداه من سائر المخلوقات، لفهمهم أسرار الكلام وعلل الحديث ومغزاه. ويقول في الآية الأخيرة وهو الذي أنزل من السماء ماء، وهو ماء المطر، ويقول فأخرجنا به نبات كل شيء، أي ينبت، أي قابل للإنبات من سائر الزروع والنباتات. ويقول فأخرجنا من ذلك النبات خضرا، وهو الفصيل للقمح والشعير، ومن الخضر يخرج حبا متراكبا في سنابله. ويقول عز وجل ومن النخل من طلعها قنوان دانية، أي ويخرج بإذن الله تعالى من طلع النخل قنوانا جمع قنو العذق، دانية أي متدلية وقريبة لا يتكلف مشقة كبيرة من أراد جنيها والحصول عليها. وقوله وجنات من أعناب، يقول وأخرجنا به بساتين من نخيل وأعناب، وأخرجنا به كذلك الزيتون والرمان، حال كونه مشتبها في اللون وغير متشابه في الطعم. كلوا من ثمره إذا أثمر وينعيه، يثبت لديكم ذلك التشابه وعدمه. وختم الآية بقوله إن في ذلكم المذكور كله لآيات علامات ظاهرات تدل على وجوب ألوهية الله تعالى وبطلان ألوهية سواه لقوم يؤمنون، لأنهم أحياء يعقلون ويفكرون ويفهمون. أما غيرهم من أهل الكفر فهم أموات القلوب لما ران عليها من أوضاع الشرك والمعاصي، فهم لا يعقلون ولا يفقهون. فأنى لهم أن يجدوا في تلك الآيات ما يدلهم على توحيد الله عز وجل. ثم الآيات، الآن من هداية الآيات ست هدايات. تذكروا الآية، أولا الله خالق كل شيء فهو رب كل شيء، وإلا لا؟ ما دام خالق كل شيء هو رب كل شيء، ولذا وجب أن يؤله وحده، أي أن يعبد وحده دون ما سواه. لكونه خالق كل شيء وجب أن يكون الإله المعبود بحق ولا يعبد سواه. ثانيا تقرير قدرة الله على كل شيء وعلمه بكل شيء وحكمته في كل شيء حتى في الفسيلة، لا إله إلا الله. ثالثا فائدة خلق النجوم وهي الاهتداء بها في السير في الليل في البر والبحر. رابعا يتم إدراك ظواهر الأمور وبواطنها بالعقل، ومن فقد العقل لا يدرك شيئا. خامسا يتم إدراك أسرار الأشياء بالفقه. سادسا الإيمان بمثابة الحياة والكفر بمثابة الموت في إدراك الأمور. والله تعالى سنجعلنا من الأحياء. والآن مع أولياء الله. يا أولياء الله قولوا نعم. إليكم من محابه هذين المحبوبين، فأحبوهما وأحبوا الله من أجلهما. ومن قال لا مسح اسمه من ديوان الأولياء، بل هو ولي الشيطان. قال أولا حب الله تعالى للصلاة. الله تعالى يحب الصلاة. يا أولياء وأحبوها بحب الله لها، فمن كره الصلاة واشمأز منها وتركها كفر وما أحب الله بل عاد الله. قال إن من محاب الله تعالى للعبادات الصلاة فرائضها ونوافلها، فقد قال تعالى فيما أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، قال ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، نوافل الصلاة. وقال عز وجل يا ابن آدم لبيك اللهم لبيك، يا ابن آدم صل لي 4 ركعات من أول النهار أكفيك آخره، صل لي 4 ركعات من أول النهار أكفيك آخر النهار. فهذا الوعد الإلهي دل على حبه تعالى لصلاة عباده، إذ طلب من عبده أن يصلي له 4 ركعات من أول النهار، ولعلها ركعتا غيبة الفجر وركعتا صلاة الصبح، جائز، 4 ركعات في الضحى وهي صلاة الضحى المعروفة والتي لا يتركها طالب ولاية الله تعالى طوال أعمارهم. ف فحافظ يا طالب ولاية الله على هذه الأربع ركعات في أول النهار، وأبشر بكفاية الله تعالى لك في آخر النهار، فلا تقع في ظلم ولا في إثم ولا أذى بمن الله تعالى وفضله. وتلك آية ولايتك لربك لك، والحمد لله على إنعامه وإفضاله. ما رأيكم في هذا المحبوب؟ ما لكم حاجة به؟ ثانيا، حب الله تعالى للمتحابين فيه عز وجل. الله يحب المتحابين فيه، فأحبب أنت المتحابين فيه. قلت لا أحب هذا، سلخت نفسك من ولاية الله، أنت من أعداء الله. قال: اعلم يا طالب ولاية الله تعالى ولي المؤمنين، اعلم أن مما يوجب محبة الله تعالى لك أن تتحاب مع الصالحين، أي تتبادل معهم المحبة طلبا لرضا ربك وحبك له وحبه لك. واسمع ما قاله ربك عز وجل في هذا الأمر بإخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه بذلك، إذ قال تعالى: وجبت محبتي للمتحابين فيه، أي من أجلي، والمتجالسين فيه، والمتزاورين فيه، والمتبادلين فيه. هذه أربع نوافذ، أربع أبواب. أولا المتحابين فيه أي من أجلي، والمتزاورين من أجلي، والمتبادلين المعطين المنفقين من أجلي. فابذل يا طالب ولاية الله جهدك أو جهدك في تحقيق محبة ربك لك بعد تحقيق محبتك له، وذلك بحبك الصالحين من عباده ومجالستهم وزيارتهم والبذل والإنفاق معهم عندما يتعين الإنفاق ويطلب في سبيله ولأجل عز وجل.